إذاعة أثير المدينة تقدم سلسلة القول المبين في حكم موالاة الكافرين لفضيلة الشيخ أبي عبد الله الليبي حفظه الله. والآن مع الدرس الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الدرس الثاني في السلسلة الموسومة بالقول المبين في حكم موالاة الكافرين. قد تكلمنا في الدرس الماضي عن المناط الذي سنتحدث عنه في مسألة موالاة الكافرين، وذكرنا صور وأنواع الموالاة وما هي المخرجة من الملة منها وما هي المحرمة ولكن لا تخرج من الملة، وما ليست بموالاة أصلا إنما هي معاملة. ثم ذكرنا أنواع وصور الموالاة الكبرى وأنها أربعة: محبة الكفار لدينهم، النصرة والإعانة لهم على المسلمين، التحالف معهم ضد المسلمين ولو لم تحصل نصرة وإعانة، الموافقة لهم على مذهبهم ومعتقدهم ونظامهم. ومحل الشاهد من هذه الرسالة هي النصرة والإعانة، وقد تأتي الأخرى في بعض الشواهد والأدلة، ولكن المناط والصورة التي أصل هذا البحث وهذه السلسلة عليها هي مسألة نصرة وإعانة الكفار على المسلمين. الكفار بأنواعهم، سواء كانوا أهل كتاب أم كانوا مجوسا ومشركين عبادة أوثان وعبادة قبور أو نحوهم، أو كانوا مرتدين، لأن الكفر في الإسلام على نوعين. الكفر عند أهل العلم على نوعين: كفر أصلي وكفر طارئ. الكفر الأصلي هو من لم يسبق له دخول الإسلام أصلا، كأهل الكتاب والمجوس. والكفر الطارئ وهو الردة، وهو من سبق له دخول الإسلام ثم خرج منه. وحكم موالاة الصنفين واحدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على الدليل الأول في هذه المسألة وهو الإجماع، وقلنا أننا سنعتمد في تسلسلنا وبحثنا على الرسالة العظيمة للشيخ ناصر الفهد فك الله أسره، قد نزيد على بعضها وقد نختصر من بعضها، لكن هي المعتمد في هذا الدرس، لأن هذه الرسالة قد قدم لها أجلة العلماء والأجلاء في هذا العصر ممن عرفناهم بصحة المنهج والمعتقد، كفضيلة الشيخ العلامة حمود بن عقلة والشيخ علي بن الخضير القضير، الشيخ سليمان بن ناصر العلوان وغيرهم من المشايخ، زكوا هذه الرسالة وانتشرت واعتمد عليها الكثير في بحوثهم وفي تدريسهم، كانت عظيمة، ولذلك كان الاعتماد عليها. وليس معنى ذلك أنها ليس هناك كتب أخرى في هذه المسألة، ولكن هو أوسع بحث في هذه الصورة بحد ذاتها النصرة والإعانة. هناك كتب قد بحثت في مسألة الولاء والبراء بصفة عامة، لكن هذا الكتاب قد بحث في هذه المسألة وفي هذه الصورة فقط. درس اليوم يتعلق بالدليل الثاني من أدلة كفر من أعان الكفار على المسلمين. أخذنا الإجماع ثم الكتاب، وهناك آيات كثيرة تتعلق بهذه المسألة. الآية الأولى التي نأخذها هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهي في سورة المائدة، ولها وجوه كثيرة يستدل بها على الحكم. والطريقة الصحيحة هي أن نأخذ الدليل نستنبط منه ثم نخرج منه الحكم، لكن نحن سبقنا الحكم على الدليل، ليس لأن حكمنا ثم استدللنا فإنها طريقة أهل البدع، بل لأن الحكم معلوم بالإجماع ومعلوم، فنحتاج إلى توكيده وتثبيته لدى الناس بالأدلة، إذ هو من المعلوم من الدين بالضرورة أن من أعان الكفار وظاهرهم على المسلمين أنه كافر مثلهم، لأن هذا من نواقض الإسلام التي لا يجهلها من عرف لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالوجه الأول لنعرف به هذه الآية، وسنأخذها تحليلا دقيقا لنفهمها، لأن الطريقة الصحيحة لفهم المعتقد هو الاعتماد على الكتاب والسنة وفهم ألفاظها والتوسع فيها، بدلا من التوسع في كلام الرجال ونقولاتهم، إنما نأخذ الكتاب بآياته والسنة بأحاديثها فنفهمها على الوجه الصحيح الذي فهمه به سلف الأمة رضوان الله عليه. هنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يعني العلة التي نهانا الله جل وعلا عنها ألا نأخذهم أولياء. لماذا؟ لأن بعضهم أولياء بعض، فبعضهم لبعض النصير، بعضهم لبعض معين، بعضهم لبعض حليف، فما شأنكم أنتم يا أهل الإيمان أن تتخذوهم، فهم غير موافقين لكم، إنما هم بعضهم أولياء بعض ضدكم. فالطبيعة التركيبية هي أن لا يجتمع المتنافران، الأصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر التنافر والتجاذب، فهم متجاذبون لبعضهم لأن ملتهم واحدة، أما أنتم يا أهل الإيمان ليست ملتكم ملتهم، فلماذا تتخذونهم أولياء؟ ولذلك الله عز وجل نهى هنا أهل الإيمان أن يتخذوهم أولياء، لأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، كما أن أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأهل الإيمان بعضهم سند لبعض، معين لبعض، المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن الإيمان المؤمن المفروض عليه والواجب عليه أن يوالي المؤمن وينجذب له ويحبه وينصره، لا أن يفعل العكس. إذا فعل العكس فقد خالف مقتضى الإيمان الذي معه، مقتضى الإيمان الذي معك في قلبك وفي عملك أنك توالي أهل الإيمان لا أنك تعادي أهل الإيمان. فإذا وليت أعداء الله ووليت عدو المؤمنين فإنك بذلك قد عاديت المؤمنين كعدائهم، كعداء هؤلاء الكفار للمؤمنين، كما سيأتي الكلام عليه. فقال الله عز وجل هنا: بعضهم أولياء بعض، فجعل الكفار بعضهم أولياء بعض وقطع ولايتهم عن المسلمين. فلا ولاية بين الكفار وبين المسلمين، التعامل شيء والولاية معهم شيء آخر. لا ولاية، لا نصرة ولا إعانة ولا تحالف ولا توافق على مذهبهم وعلى معتقدهم ونصرتهم على أهل الإيمان أبدا، لأن بعضهم أولياء بعض. هذا هو الأصل، الأصل عدم الالتقاء، الأصل لكم دينكم ولي دين، هذا هو الأصل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه البراء، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالأصل عدم موالاتهم وعدم الانجذاب لهم وعدم التقرب منهم، بل النفرة منهم والابتعاد عنهم وبغضهم ومعاداتهم. هذا هو الأصل الذي بمجرد وجود الإيمان في النفس لابد أن يوجد هذا العمل في الظاهر. مجرد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا، لابد أن تظهر عندك معادات هؤلاء الكفار والمشركين، لابد أن يظهر هذا، وإلا فإن الإيمان غير متحقق في هذه الحالة. قال فدل على أن من تولاهم فهو داخل في قوله تعالى بعضهم، فيلحقه هذا الوصف. قال هنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم، لأنه قال لأن بعضهم أولياء بعض، فإذا كان بعضهم أولياء بعض فما شأن المؤمن أن يكون من هذا البعض، ما شأن المؤمن أن يكون من هذا البعض؟ فإذا كان من هذا البعض فهو منه فعلا، فيلحقه حكمهم ويلحقه وصفهم، فيكون كافرا من جملتهم، كما سيأتي الكلام عليه بالتوسع. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأما قوله بعضهم أولياء بعض فيلحق، فإنه علا بذلك أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنين، ويد واحدة على جميعهم، فهم متحالفون ضد أهل الإيمان. وأن النصارى كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم، معرفا بذلك عباده المؤمنين، أن من كان لهم أو لبعضهم وليا فإنما هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين. لاحظ هذه القاعدة، هذا النص معرفا بذلك عباده المؤمنين. لماذا قال الله عز وجل بعض مولياء وبعض؟ قال ليعرف بذلك عباده المؤمنين أن من كان لهم أو لبعضهم، لا يشترط أن يواليهم كلهم، أو لبعضهم وليا فإنما هو وليهم، يعني حليفهم ونصيرهم، على من؟ على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين. هم لماذا يتحالفون؟ هل يتحالفون لأجل نصرة أهل الإيمان؟ كلا، أهل الكفر بعضهم أولياء بعض ضد من؟ ضد أهل الإيمان. الأمم الكفرية لا تجتمع إلا على أهل الإيمان، كما هو حاصل اليوم من الأمم المتحدة التي لا تجتمع أبدا ولا تقرر قرارا إلا وهو ضد الإسلام. لم تقرر قرارا يوما ولم تصدر قرارا يوما نفع المسلمين بشيء، لأن بعضهم أولياء بعض. فما شأننا نحن نجلس في تلك المجالس وندخل في تلك المنظمات ونتحاكم لها؟ من يفعل هذا فإنما هو يعني من يدخل معهم في حلفهم في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي مجالسهم الكفرية، قال فإنما هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين. فإنما هو وليهم، يعني ولي هؤلاء الكفار، ضد من؟ ضد من خالف ملتهم ودينهم. ضد من؟ من الذي خالف ملة ودين الكفار؟ أهل الإيمان. قال لذلك قال من المؤمنين، فمن هنا بيانية. كما اليهود والنصارى لهم حرب، يعني هو حكمه كحكم اليهود والنصارى، فمجرد موالاته لليهود والنصارى أعلان ذلك إعلان للحرب ضد أهل الإيمان، إعلان للحرب ضد أهل الإيمان. قال فقال تعالى ذكره للمؤمنين فكونوا أنتم أيضا بعضكم أولياء بعض. هذا الأصل، إذا كان أهل الكفر بعضهم أولياء بعض فيجب على المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض، يجب أن يكونوا كالجسد الواحد. وما تفرق المؤمنون إلا تقوى عليهم الكفار، وما قلت شوكتهم إلا ازدادت شوكة الكفار، كما هو حاصل في زماننا هذا. ولن تزيد شوكة المؤمنين إلا بالتحالف بعضهم مع بعض، ومناصرة بعضهم بعضا ومجاهدة هؤلاء الكفار والمشركين في جميع الأرض، عند ذلك يتحقق الوصف الصحيح لأهل الإيمان أن بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما العلة التي جعلتهم أولياء؟ هو الإيمان. ولذلك نحن نحب الرجل لإيمانه، لا نحبه للحمه ودمه، إنما نحبه لإيمانه. فإذا قل إيمانه قلت المحبة، فإذا ذهب الإيمان ذهبت المحبة. هذه قاعدة شرعية أصلية عند أهل السنة والجماعة، أن محبة الناس تكون على حسب ما معه من الإيمان، فإذا على إيمانه أحببنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحبه فوق أنفسنا ونقدمه على كل شيء. لماذا؟ لأنه أعلى الخلق إيمانا صلى الله عليه وسلم، فلذلك تعلو محبته على كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون هديه وسنته. ثم قال: ولليهودي والنصراني حربا كما هم لكم حرب، يعني فكونوا أنتم أيها المؤمنون بعضكم أولياء بعض، وكونوا حربا على على اليهود وحربا على النصارى، كما هم تحالفوا، كما هم بعضهم أولياء بعض تحالفوا فيما بينهم لحربكم. فأنتم كونوا بعضكم أولياء بعض، تتناصرون تتعاونون، يقوي بعضكم بعضا لتهزموا هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى. ثم قال: وبعضهم لبعض أولياء، لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب. من والاهم فقد أظهر، مجرد المولاة هي أعلان للحرب على أهل الإيمان، يجب أن يعلم. لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب، ومنهم البراءة، وأبان قطع ولايتهم. نعيدها: لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب، مجرد موالاة المؤمنين للكفار إظهار للحرب على الإيمان، لأن الكفار لا يتحالفون، لا يكون بعضهم ولي لبعض إلا حربا على الإيمان. فإذا كان المؤمن أو مدعي الإيمان يوالي أهل الكفر فقد فعل بهذا وقد أظهر بهذا الحرب على أهل الإيمان. هذا الوجه الأول في هذه الآية من قوله سبحانه وتعالى: بعضهم أولياء بعض. الوجه الثاني هو قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم، من لفظ عموم يدخل فيه كل مؤمن، لأن المخاطبين من؟ هم المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منكم يعني من المؤمنين، فإنه منهم يعني من أهل الكتاب، يعني كافر مثلهم. قال ابن جرير رحمه الله: يعني تعالى ذكره بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم. ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين، لماذا قال دون المؤمنين؟ دون المؤمنين هذه ليس الشرط. هل هناك من يتولى اليهود والنصارى والمؤمنين؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا تناقض، لأنك إذا واليتهم فقد عاديت أهل الإسلام. هذه قاعدة مهمة. ولذلك ماذا قلنا في السابق؟ مجرد إظهار، مجرد الموالاة إظهار لعداوة المؤمنين وبراءة منهم. لا يجتمع في شخص واحد موالاة أهل الكفر وموالاة أهل الإيمان. من والى الكفار فقد تبرأ من المؤمنين، من والى المؤمنين فقد تبرأ من الكفار إذا صحت ولايته في كلا الصورتين. ذلك قال هنا: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين. دون المؤمنين هذه صفة كاشفة، ليس لها مفهوم. لا يعني ذلك ومن يتولى اليهود والنصارى والمؤمنين لا يكون منهم، هذا قول باطل لا يقول بأحد. لا يمكن يجتمع في قلب شخص حب أهل الإيمان وموالاة أهل الكفر، لا يمكن أن يجتمعا في شخص واحد أبدا، لأنهما متناقضان. فإن ادعى هذا وهذا فهو كاذب في إحدى الأمرين، فهو كاذب في أحد الأمرين. قال يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. من تولاهم ونصرهم، الواو هذه ماذا؟ هذه عطف، وهنا من باب عطف الخاص على العام. ذكرنا أن المولاة ما هي؟ منها النصرة. فإن من تولاهم ونصرهم، يعني من تولاهم مثل نصرتهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم. أهل دينهم وملتهم، هل يعني ذلك أنه أصبح يهوديا ونصرانيا؟ هل يعني ذلك أنه قال أنا يهودي أنا نصراني؟ لا يمكن، لم يقل ذلك. يعني من الصعب جدا أن يأتي مسلم فيقول أنا يهودي ونصراني، هذا من النادر وقوعه. لكنه نصرهم فأصبح من أهل دينهم، ولم يعتنق دينهم لكنه أصبح من أهل دينهم بنصرتهم. حكم من هذا؟ حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ليس حكم البشر، لم نأتي به من عندنا، إنما هو حكم الله سبحانه وتعالى. قال: فإن هذا ابن شرير رحمه الله من علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، قال: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، نصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فهو من أهل دينهم وملتهم. هذا حكم ظاهر. ثم قال: فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. فإنه لا يتولى متول أحدا، هذا تعليل، وليس هو ذكر أن من شرط الموالاة الرضا، ليس هو هذا، إنما هو بيان من ابن جرير رحمه الله شيخ المفسرين، بيان أن لا تحصل موالاة أهل الكفر ونصرتهم على الإيمان إلا وهو عليهم راض، إلا هو راض عليهم، وإلا فما العبرة؟ لماذا ولاهم؟ إنما هو حقده على الإسلام ورضاه بأهل الكفر، وإلا فإنه بذلك يخادع نفسه ويكذب على الناس. قال: فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، راض به وراض بدينه وراض بما هو عليه. ولا نقول يشترط في الموالاة المخرجة من الملة الرضا بما عليه الكفر، ليس هذا مقصد ابن جرير رحمه الله، حتى لا يأتي المتتبعون للمتشابهات فيأخذ هذا القول فيجعلوه أصلا، فيقولون ابن جرير رحمه الله قال إن من يوالي اليهود والنصارى لا يكون مثلهم حتى يرضى بما هم عليه. وكيف نعرف أنه يرضى؟ قالوا: حتى يصرح. وكيف يصرح؟ قالوا: حتى نعرف ما في قلبه. إذن لن يحكم على أحد أنه منهم أبدا، لأن هذا هو مذهب الإرجاء، مذهب المرجئة الذين يعلقون الكفر العملي بالكفر القلبي، فليس عندهم كفر عملي إلا إذا عرفنا ما في القلب، هل حصل تصديق، هل حصل تكذيب، هل حصل جحد أو نحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فإن عندهم الظاهر متلازم مع الباطن، وهذا الكلام من قبيل هذه القاعدة التي ذكرها ابن جرير رحمه الله. قال: فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، يعني يستدل بالظاهر على الباطن، ما والاهم ظاهرا إلا وهو راض عليهم باطن، ما والاهم ظاهرا إلا وهو راض عليهم باطن. يقال: كيف عرفت الباطن؟ يقال: الظاهر دليل على الباطن، الظاهر دليل على الباطن، والباطن أصل يدل عليه كذلك. يعني ما خرجت الموالاة الظاهرة بلا إكراه، قد يولي مكره بلا إكراه، وإلا وفي الباطن رضا بما هم عليه وبدينهم. قد يأتي التوسع فيها في الآيات والأدلة القادمة من هذه المسألة، لكن لنعلم أن الموالاة قسمان: موالاة ظاهرة وموالاة باطنة. وتقييد الموالاة المخرجة من الملة بالباطنة بالقلبية فقط، حتى يرضى بدينهم، حتى يحب دينهم، هذا تخصيص لنوع واحد من أنواع الموالاة بلا دليل، وهو باطل، وهو يجري على مذهب المرجئة ومن على شاكلتهم. ثم قال: وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. هنا أريد أن يبين لماذا الله عز وجل قال فإنه ومن يتوله منكم فإنه منهم. قال هنا: وإذا رضيه ورضي دينه، يعني أولا فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. فإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه. كيف توالي الكفار وترضى عن دينهم ثم تدعي أنك تحب الإسلام؟ هذا كذب، هذا كذب، لأنك محبتك للإسلام ومحبتك لله عز وجل يعني أنك تتبع دينه وتنصر أولياء الله، لا تنصر أولياء الشيطان، لتنصر أهل الكتاب وأهل الكفر. قال: وإذا رضيه ورضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمة، وصار حكمه حكمة. وقال القرطبي رحمه الله كذلك في تفسيرها قوله تعالى: ومن يتولهم منكم، أي يعضدهم على المسلمين، يعضدهم، يعضدهم يعني ماذا؟ ينصرهم يقويهم على المسلمين فإنه منهم، فإنه منهم. سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقويك بأخيك، كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم أن يعضدهم على المسلمين. هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: فإنه منهم. قال: بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم، أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع، يعني هذا النص يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. وهذه مسألة أخرى، لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر، ليس هذا محل بحثها. قال: وكان الذي تولاهم ابن أبي، يعني المنافق، ثم هذا الحكم، هذه قاعدة، يعني هذه الآية قد تكون نزلت في ابن أبي، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا نقيد الآيات النازلة بالأزمنة التي نزلت فيها، فإن تقييدها يعطل أحكام هذه الآية، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ليس هذا محل بحث هذه القاعدة. لكن إذا استدل مستدل وجاءك وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما هذه أتت نزلت، حكمها صحيح، نعم حكمه حكمهم، لكنها نزلت في عبد الله بن أبي بن أبي سلول، نقول له: لا، نعم نزلت فيه، ولكن ليس معناها تقييد هذا الحكم بهم. لذلك هنا نص على هذا القرطبي رحمه الله، قال: ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. باق لماذا؟ لأن القرآن باق إلى يوم القيامة في قطع المولاء. وقد قال تعالى ثم ذكر بعدها الآيات ينص بها على تقرير هذا الأصل العظيم: ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة، لأن الأسماء والأحكام وما جاء في الكتاب والسنة هذا حكمه باق إلى يوم القيامة، لأنه نص عليه. والعبرة، القاعدة الشرعية، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأحداث إنما هي فقط موضحة للآية، ولكن ليس معنى ذلك مقيدة لها، ولا تجعل حكمها الذي نزلت فيه لا يتعدى إلى غيرها، أن هذا قول باطل، بل هو من مسالك أهل البدع في الاستدلال، والله المستعان. قال: وقد قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى في آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، وقد مضى القول فيه. وقيل هذا كله كلام ابن كلام القرطبي رحمه الله. وقيل إن معنى بعضهم أولياء بعض، أي في النصرة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم شرط وجوابه. ومن يتولهم منكم، هذا الشرط، فإنه منهم، هذا جوابه. إذا تحقق الشرط تحقق الجواب ولا بد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالف، لأنه نصرهم على دينهم، نصرهم ووافقهم وحالفهم وأعانهم، وقد خالف المقتضى الذي من أجله جاء الإسلام. لا إله إلا الله جاءت بنصرة أهل الإيمان وقلبها، وذهب وناصر أهل الكفر، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم. وجبت معاداته من؟ المتولي للكفار، وجبت معاداته وبغضه وتكفيره، لأن حكمه حكمهم. من يتولهم منكم فإنه منهم، والآن ما حكمه؟ كافر مثلهم. إذن يأخذ أحكام الكفار. ولذلك سبق في الدرس الماضي كلام الشيخ عبد الله بن حميد، قال: وتجري عليه أحكام المرتدين. ما أحكام المرتدين؟ مثل أحكام الكفار بالضبط، إلا في مسألة واحدة، أنه لا هدنة معهم ولا صلح معهم ولا جزية عليهم، إنما يقتلون إذا لم يرجعوا قبل القدرة عليهم. قال: وجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم. هذا من أخذنا هذا كله؟ قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لم تأتي هذه الأحكام، لكن هنا الإمام القرطبي رحمه الله عالم يفهم منهم، يعني في أحكامهم. إذا ما هي أحكام الكفار؟ المعاداة والنار، ويأخذ حكمهم في كل شيء. تجري عليه أحكام المرتدين. قال: وجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، وجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم، أي من أصحابهم، فيلحقه حكمهم ويلحقه وصفهم ويلحقه وعيدهم. الله المستعان، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في كتاب الدورة السنية في المجلد الثامن صفحة 27 و100، وهو يتكلم عن هذه الآية، قال: فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم. هذه الآية نصت على من؟ على اليهود والنصارى. هنا تأتينا مسألة: هل الحكم خاص بمن تولى اليهود والنصارى فقط دون غيرهم؟ لا. لماذا ذكر اليهود والنصارى؟ لأن السياق هو الذي أتى بهذا الأمر، السياق في الآية، لأن الآية كانت تتحدث عن اليهود والنصارى، عن أهل الكتاب. لكن ليس معنى ذلك أن من والى المشركين ووالى المجوس ووالى المرتدين أنه لا يأخذ مثل هذا الحكم، كلا، بل هذا لا يقول بأحد، لأن العلة التي نهينا بها عن موالاة اليهود والنصارى هي ذاتها موجودة في غيرهم، فنحن منهيون عن موالاة المجوس والكفار وعباد القبور والمرتدين، لأن بعضهم أولياء بعض، لأن موالاتهم معادات المؤمنين، لأننا مأمورون أن نعاديهم، لا يجوز لنا أن نواليهم، فالعلة واحدة، إذن الحكم واحد، ومن قياس الشبه ومن قياس الأولى كذلك يدخلان في هذه الصورة. قال: وهكذا، الشيخ سليمان قال: وهكذا يعني مثله، وهكذا يعني مثله حكم من تولى الكفار عمم. الأولى خصص من الكفار اليهود والنصارى أهل الكتاب، إذن هذا خاص، حكمه حكمهم. إذن ما البقية؟ قال: وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس. من أين استدللنا؟ من أين أخذنا؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى. نقول: نحن وغيرهم حكمهم؟ نقول: نعم. ليس في هذا تعد على آيات الكتاب والسنة، إنما بحثنا في العلة والمناط الذي نهينا من أجله عن تولي اليهود النصارى، وهو أن بعضهم أولياء بعض، وأن موالاتهم مخالفة لمقتضى لا إله إلا الله، فكذلك حكم من والى غيره من الكفار يأخذ حكمهم. وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان فهو منهم، فهو منهم. ثم قال: وقال ابن جرير رحمه الله، انتهى كلام الشيخ سليمان رحمه الله. قال ابن جرير بعد هذه الآية في تفسيره، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال، وهو يشرح هذه الآية، قال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا، هذا صورة، حلفاء، هذه صورة ثانية، على أهل الإيمان، لا يجوز أن نناصرهم ونتخذهم حلفاء على الإيمان، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم، يعني من اتخذهم أنصارا وحلفاء وأولياء على أهل الإيمان فحكمه حكمهم، ومن صورتها العصرية الدخول في الأمم المتحدة، الدخول في الحلف العام لمحاربة الإرهاب كما يحصل اليوم من تجمع الكفار لضرب إخواننا في المجاهدين في العراق والشام من الدولة الإسلامية، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم. هذا الحلف من دخل فيه فيأخذ حكم الكفار، يأخذ حكمهم. لماذا؟ لأنه ناصرهم على أهل الإيمان. هذا حكم مقطوع به لا خلاف فيه بالإجماع، كما قال ابن حزم رحمه الله: لا يختلف فيه اثنان من المسلمين، لا يختلف فيه اثنان ممن فهموا شهادة لا إله إلا الله. قال هنا: وأخبر أن من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين. فبعضهم أولياء بعض، إذا ولاهم دخل في بعضهم أولياء بعض، إذن هو من أولئك البعض فهو ولي لهم لا ولي المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا، هو ليس من هؤلاء، إنما هو من أولياء الطاغوت أصبح، لأنه والى أهل الكفر، ومن والى أهل الكفر فحكمه حكمهم. فإنه في التحزب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. الله عز وجل بريء من المشركين، وكذلك رسوله، إذن هو حكمه حكمهم. إذا من برئ الله منه فقد مرق من الإسلام، خرج منه. وهو في هذا الأمر نهي عن تحزب مع الكفار ضد أهل الإسلام، لأنه إذا فعل ذلك فيأخذ حكمهم. هذه أحكام الله عز وجل، ليست أحكاما من المجتهدين أو أحكاما من طلاب علم أو أحكاما خالفنا بها كلام أهل السنة والجماعة، إنما هي نصوص علمائنا، علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونصوص كتاب ربنا الذي أنزله لهداية قلوبنا ولشرح سبيلنا الذي نسير عليه حتى ننجو به في الدنيا وننجو به في الآخرة. إن إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإنا منصورون، وإذا خالفنا كتاب الله فإنا مخذولون مهزومون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل في الدليل الثاني في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن ينصرنا وأن يثبت المجاهدين في كل مكان، وأن ينصرهم على من عداهم، وأن يكبت عدونا وأن يهزمهم، وأن يقطع دابر الكفار والمرتدين في كل مكان، وأن يرين فيهم قوته وجبروته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة أثير المدينة تقدم سلسلة القول المبين في حكم موالاة الكافرين لفضيلة الشيخ أبي عبد الله الليبي حفظه الله.